إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفى، وإن اضطجع التفى، ولا يولج الكفى ليعلم البثى. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقد ذكرنا أن جماعة أهل العلم على أن الزرنب من طيب البادية بخلاف المسك والعود والعنبر، فهذا من طيب أهل الحضر كما كان يستعمله نبينا صلى الله عليه وسلم. والمعنى عند أهل العلم أن هذا الرجل يكثر من استعمال الطيب كالزرنب والزنجبيل ونحوهما من طيب البادية، وهذا المعنى محمود عند العرب بل ومحمود عند المسلمين كما تقدم ذكره. فتكون المرأة قد وصفت زوجها بإكثاره من استعمال الطيب المعروف بالزرنب، وفي هذا ما يطيب رائحة بدنه ويكون مستحسنا ومستملحا عند المرأة. وأجل من هذا المعنى وأطيب أن تكون المرأة ما أرادت هذا، ولكنها أرادت طيب رائحة جسده وإن لم يستعمل الرائحة. أن تكون المرأة أرادت طيب رائحة بدنه وإن لم يستعمل الطيب، ولهذا تقول: الريح أي ريح بدنه كمثل الرجل الذي تطيب باستعمال الطيب المسمى بالزرنب. وهذا المعنى كان معروفا عند العرب، بل هذا المعنى أشهر المعاني عند العرب وأجل هذه المعاني، كما قال الشاعر: ريحها أطيب من طيبها. ريحها أي رائحة بدنها، ريحها أطيب من طيبها، والطيب فيه العود والعنبر. يعني يقول: الطيب الذي تستعمله هذه المرأة هو من العود والعنبر، وهما من أجود أنواع الطيب عند أهل الحضر، ورائحة بدن هذه المرأة أطيب من الطيب الذي تستعمله. وكما قال الأول: أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها، وكالمسك من أردانها يتضوع. أتت زائرا أي أتتني هذه المحبوبة زائرة، ما خامر الطيب ثوبها، أي ما وضعت الطيب على ثوبها، ومع ذلك كالمسك من أردانها يتضوع، والأردان هو أكمام الثياب التي تلبسها المرأة. يقول هذه المرأة ما مست الطيب ومع ذلك يشم منها رائحة المسك لطيب بدنها. والعمدة في هذا الباب ما قاله سيد شعراء الجاهلية وهو امرئ القيس: ألم تر أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. ألم تر أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فهذا المعنى هو الأشهر عند العرب، بل هو الأشهر عند الشعراء، بل كانوا يذمون الشاعر إذا وصف المرأة باستعمال الطيب، فكأنها لا تستعمل الطيب إلا من عدم طيب بدنها. وقد روى صاحب كتاب الأغاني وغيره أن امرأة عجوزا كانت تمر في طريق ومعها روثة عليها نار، والروثة غائط الحيوان، ومعها روثة فيها نار، فمر بها كثير عزة الشاعر، فكأنه تأفف من رائحة الروث، فعبس وجهه في وجه المرأة، فوقفت العجوز وقالت له: من أنت؟ فقال: أنا كثير عزة. فقالت له: أنت الذي تقول وما روضة بالحزن، والحزن اسم مكان، وما روضة بالحزن طيبة الثرى، يمج الندى جثجاثها وعرارها. وهذه أسماء شجر طيب الرائحة، بأطيب من أردان عزة موهنا، وقد أوقدت بالمجمر اللدن نارها. يقول: لو أنك رأيت بستانا به زهرة في طيب الرائحة الجميلة كشجر الجثجاث، فإن عزة إذا تبخرت بالمجمر اللدن كانت رائحتها أطيب من هذه الرائحة. فقالت له المرأة: إن المجمر اللدن لو وضع على هذه الروثة لكان طيبا. أين أنت من قول سيدك: ألم تر أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي؟ فأرادت المرأة أن تقول إن امرئ القيس وصف المرأة بطيب بدنها، وأنت وصفت المرأة بأنها تستعمل الطيب، وشتان بين المعنيين، فخجل كثير عزة وكان معه مطرفا، وهو نوع من أنواع الثياب يتدثر به، فأعطاه للعجوز وقال: استري عليه. فهذا يدلك على أنهم كانوا يعيبون هذا، بل كان هذا المعنى معروفا، حتى قال أبو الطيب المتنبي في أخريات حياته: وكم دون الثوية من حزين. والثوية المكان الذي كان يقطنه أبو الطيب بالكوفة. وكم دون الثوية من حزين يقول له قدومي ذا بذاك، يحرم أن يمس الطيب بعدي، وقد عبق العبير به وصاكا. صاك يلتصق به. يقول: وكم من محب لي بالثوية حرم على نفسه استعمال الطيب حزنا على فراقي، ومع أنه لا يستعمل الطيب إلا أنك تشم منه رائحة العبير، رائحة الطيب، كأن الطيب ملتصق به من طيب رائحة بدنه. وأجل من هذا كله ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكون المرأة قد جرت على عادة هؤلاء وأرادت أن زوجها طيب رائحة البدن كأنه يستعمل الزرنب الطيب المطيب، وهذا كما ذكرت لكم من أشهر المعاني وأقواها عند العربي. وهذا لا ينفي أن يكون الرجل يستعمل الطيب، ويكون الإنسان موصوفا بوصفين، أن بدنه طيب الرائحة ويستعمل الطيب، وهذا موجود. إذا كانت رائحة البدن طيبة واستعمل الرجل الطيب مع ذلك، فهذا كما يقال نور على نور. فمحمد صلى الله عليه وسلم كما يقول عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكثر من استعمال الطيب. بل أجل من هذا كله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، أمشاطهم من الذهب والفضة، رشحهم المسك، ومجامرهم الألوة. رشحهم المسك، فهؤلاء الذين إذا عرقوا كان عرقهم كالمسك، لماذا يستجمرون؟ نور على نور. وهذا من أكمل ما يكون، أن يكون الرجل طيب الرائحة طيب البدن ومع ذلك يستعمل الطيب، كما قال أبو الطيب المتنبي يصف بعض النسوة بهذا الوصف الجميل، يقول: كل خمصانة أرق من الخمر بقلب أقسى من الجلمود. كل خمصانة، الفتاة التي صار خصرها نحيلا، وهو أكمل ما يكون عند العرب، بخلاف طبعا النساء اللي هم إيه زي برميل الطرش، واخد بالك. كل خمصانة أرق من الخمر بقلب أقسى من الجلمود، يقول هي جميلة الخلق ومع ذلك قاسية القلب على المحبين، ذات فرع، والفرع هو الشعر الطويل، ذات فرع كأنما ضرب العنبر فيه بماء ورد وعود. كأنما ضرب العنبر، إذا تستعمله أو لا تستعمله؟ لا تستعمله، لأنه يقول كأنما ضرب العنبر فيه بماء ورد وعود. إذا شممت رائحة شعرها كأنه ضرب فيه العنبر وضرب فيه العود من طيب رائحة هذا الشعر. حالك كالغداف، حالك أي شديد السواد، والغداف هو الغراب الأسود. حالك كالغداف، جفل أي كثير، دجوجي من الدجى أي شديد السواد، أثيث أي كثير، جعد بلا تجعيد، تحمل المسك عن غدائرها الريح، تحمل المسك عن غدائرها الريح وتفتر عن شنيب برود. يعني يقول هذه المرأة شعرها طيب الرائحة بنفسه كأنما وضع فيه العنبر والعود، ومع ذلك فهي تستعمل المسك بكثرة حتى يطير الريح هذا المسك فيشم من مسافات بعيدة، كأنما تفتر عن شنيب برود. إذا فتحت فمها فهو فم في غاية الحسن، وقد ذكرنا أن الشنب في لغة العربي هو الحسن وليس الشارب، الشنب. وأذكر مرة كنت عند بعض مشايخي، فجاء شاب أخ يطلب زوجة على عادة ما يأتي أهل الرغبة في الزواج، فبعدما ذكر فالشيخ أراد أن يداعبه فقال: أنت طبعا تريدها ذات شنب، يقصد ذات حسن، فهو فهم إيه؟ ذات الشنب أي ذات شارب. فقال: والله يا شيخ ولو ذات لحية برضه يبقى أفضل. ف فتفتر عن شنيب ضرودي. فهذا المعنى جليل عند العرب، أنهم يصفون المرأة أو يصفون الرجل بطيب رائحة البدن، طيبا كأنه قد وضع المسك، وهذا أجل شك عند كل أحد. بل زادوا مرة أخرى أن يكون هذا البدن الطيب الرائحة بنفسه يطيب غيره، هذا البدن يطيب غيره، يعني لا يحتاج الطيب بل هو يطيب غيره، وهذا كان موجودا، وكانت العرب حريصة على هذا الوصف كما قال قائلهم. وهذا كما ذكرت من أجمل المعاني، من أجمل المعاني، يقول: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. وإذا الدر زان حسن وجوه، المرأة إذا لبست الذهب والفضة تتزين به، يقول: إذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. يعني أنت لا تتزينين بالدر، بل وجهك الحسن هو الذي يزين الدر، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن تمسيه. أين مثلك أين؟ يقول: أنت إذا مسست الطيب زدتيه طيبا، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن تمسيه، أين مثلك أين؟ فانظر إلى هذا المعنى الرائق الذي يكاد يقلب المرء كفيه عجبا كيف أتى به الشاعر. طبعا المتزوجين فاهمين المعاني دي، كل واحد عنده ست من هذا النوع. تعرف لما المسجد بتغلق الأبواب رائحة المسك والعنبر بتتعب شوية بس. فهذا المعنى مشهور، حتى قال المؤمل عن محبوبته تقول متعجبة: عجبت لمن يطيبني بمسك وبي يتطيب المسك الفتيت. انظر إلى هذا المعنى: عجبت لمن يطيبني بمسك وبي يتطيب المسك الفتيت. خلاخيل النساء لها وجيب، المرأة النحيفة إذا لبست الخلخال له صوت، لأن الخلخال واسع والساق نحيفة، ووسواسي وخلخالي صموت، لأنها سمينة حينئذ الخلخال لا يصوت، وهذا كان مستملحا عند العربي. ولو أن النساء غنين يوما عن المسك الذكي كما غنيت لأصبح كل عطار فقيرا قليلا ماله ما يستبيت. انظر إلى قولها: عجبت لمن يطيبني بمسك وبي يتطيب المسك الفتيت. وأجل من هذا كله على الحقيقة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا: أي نام القيلولة، فعرق وجاءت أم سليم بقارورة تسلت العرق فيها، تأخذ عرق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القارورة. قال أنس: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا فهو أطيب الطيب. فكانت أم سليم تضع من عرق النبي عليه الصلاة والسلام على الطيب ليزداد طيبا، وكان عليه الصلاة والسلام هو الغاية في هذا الباب. بل أعجب من هذا وأجل أن الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة القراء في ترجمة نافع أبي رويم، وهو من مشاهير القراء، كان نافع إذا قرأ يشم من فمه ريح المسك، فقيل له يوما: أنت تستعمل الطيب إذا قرأت؟ فقال: لا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فتفل في ريقي فلا أقرأ إلا يشم من فمي رائحة المسك. فانظر كيف صار تفله صلى الله عليه وسلم من أطيب المسك، وهذا الغاية في هذا الباب كله، غاية جليلة. فهذا المعنى كانت العرب شديدة الحرص عليه، بل إنهم نظروا إلى حالة تعرض لبني آدم، وهو أن الرجل أو المرأة إذا نام أحدهم فالنوم يخرج روائح المعدة إلى الفم، فإذا نام الرجل تغيرت رائحة فمه. فقد نصوا على هذا المعنى، وأن رائحة المرأة حتى في هذا الموضع طيبة، بل في غاية الطيب. يقول قائلهم: كأن على أنيابها بعد هجعة، كأن على أنيابها بعد هجعة، أي بعد نوم. إذا ما نجوم الليل حان انحدارها، أي نامت نوما طويلا حتى كاد الصبح أن يطلع. مجاجة مسك، يعني كأن على أنيابها مجاجة مسك، صفقت بمدامة معتقة صهباء حان انعصارها. يقول إذا نامت نوما طويلا كأن على أنيابها مجاج المسك، رائحة المسك الطيبة. فالمرأة تكون قد نسجت على هذا الباب، ويكون قصدها الريح ريح زرنب، أي رائحة بدنه، وإن لم يستعمل الطيب مثل رائحة العطر المعروف بزرنب. وتكون المرأة قد مدحت وبالغت ووفت لزوجها، وهذا المعنى كما ذكرت أجل من أن تكون المرأة قد وصفت زوجها بمجرد استعمال الطيب. فأي أحد إذا استعمل الطيب طابت رائحة بدنه. وفي شرعنا شيء يدل على هذا، ويمكن للرجل وللمرأة أن يكون أحدهم طيب البدن وإن لم يستعمل الطيب، فإن الآداب النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي الغاية في هذا الباب. فإن الرجل فيه مناتن ظاهرة وأخرى باطنة، وكذا المرأة. فإذا كان الرجل حريصا على الاعتناء بها كما جاءت الشريعة طاب بدنه، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. فجعل النبي هذا كالفرض على الرجل، ألا يمر عليه أسبوع إلا ويغتسل، وكلما زاد اغتساله كلما طابت رائحة بدنه. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة، الاستحداد والختان ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وهذه كلها مناتن البدن الظاهرة والباطنة. فأما الباطنة فشعر العانة، هذا ينتن رائحة المرء، فجاءت السنة باستعمال الحديد فيه. والإبط، شعر الإبط يجمع مع رائحة العرق رائحة منتنة جدا، فجاءت الشريعة بنتفه ليقل خروجه ولتحسن الرائحة، نتف الإبط وحلق العانة، وأما الظاهر تقليم الأظفار وقص الشارب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه شديدا حتى يبدو بياض الجلد. فإذا أحفى الرجل شاربه لا ترى أن بقايا الطعام والشراب تعلق به، إذا حلق الشارب أو أحفاه وأعفى اللحية وقلم أظافره ونتف إبطه وحلق العانة كان على صورة طيبة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار ألا نتجاوز 40 يوما، وليس 40 سنة. في بعض الناس شعر إبطه كالحبال، واخد بالك؟ إنما شعر الإبط لا يزيد نتفه على 40 يوما، ينتف الرجل شعر الإبط كل أسبوع، كل أسبوعين مرة في الشهر، لا يتجاوز 40 يوما. وكذا حلق العانة، وكذا تقليم الأظفار، وكذا قص الشارب أو إحفاؤه. فالمرء دائما يكون نظيفا منظفا طيبا مطيبا. ومنه استعمال السواك، واستعمال السواك له دور كبير في طيب رائحة البدن، وذلك أن السواك يستعمل استعمالين: الأول أن تدلك به الأسنان وهو المشهور عند الناس، والثاني أن يدلك به اللسان كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث زيد بن أرقم رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك وطرف السواك على لسانه، وفي رواية: والسواك في فيه كأنه يتهوع. يتهوع في بعض الروايات يقول أع أع، وعند النسائي عع، وهو صوت يخرج من الحلق عند احتكاك السواك باللسان. والسبب في هذا أيها الإخوة أن الرجل إذا أكل أو شرب فالأكل فيه زيوت ولزوجة، كل هذا يعلق باللسان، بقايا الطعام وبقايا الشراب والزيوت، وأنت تدري أن الإنسان يغسل يديه يغسل فمه، بس ما حدش يطلع لسان يديله فم، واخد بالك؟ فاللسان تبقى عليه روائح من الأطعمة وبلغم ومخاط، فإذا دلك الرجل اللسان قلع هذا. ولهذا يذكرون في فوائد السواك أنه يصف الحلق، فتجد بعض الناس مستغربا كيف يصف الحلق، لأنه يقلع البلغم ويقلع هذه الرائحة الملتصقة على اللسان التي تكون عالقة بالأحبال الصوتية وباللسان، مما يؤثر في عدم تنقية الصوت. فالإنسان إذا أكل أو شرب، لا سيما الإخوة اللي هم بيأكلوا بالحلل، واخد بالك، فاللسان مليان عاوز سلك وبريل، واخد بالك، فالإنسان لا في طبقات من البلغم والزيوت والسمن، واخد بالك، فاللسان يدلكه المرء بالسواك. الإنسان إذا نام بهذه الروائح تبقى الروائح منتنة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك على الأسنان وعلى اللسان، وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك إذا قام من الليل، إذا نام بجواره السواك، فلا يستيقظ صلى الله عليه وسلم إلا يستعمل السواك، لأن النوم كما ذكرنا يغير رائحة الفم، واخد بالك؟ والإنسان إذا كان نائما بجوار امرأته فإن طيب الرائحة لها دور في حسن العشرة، ونتن الرائحة لها دور أيضا في سوء العشرة. فإذا كان الرجل بجواره السواك كلما استيقظ من النوم استاك على لسانه، استاك على أسنانه، حتى إذا استيقظت امرأته وهو نائم كانت رائحة بدنه طيبة. وما بيش مانع برضو يسوك المرأة وينام، واخد بالك، أو كل شغل ببلاش. فاستعمال السواك بهذه الصفة لا شك أنه طيب ويطيب رائحة البدن جدا. ومما يطيب رائحة البدن كثرة استعمال الماء، وهذه سنة سلفية شرعية، وهي أيضا مما كان معروفا عند العرب. وهذا الحقيقة يعني كما يقال طيب بلا مال، رخيص يعني، واخد بالك، زي ما كان في واحد يعني أحمق وكان بيصحف في المصحف فقرأ مرة فقال والله رخيص، والله فين اللي رخيص في القرآن؟ فقرأ قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، قرأها ازاي؟ درهم يأكلوا ويتمتعوا، فلو الله رخيص يأكلون ويتمتعون بدرهم. فاستعمال الماء يطيب رائحة البدن ولو لم يستعمل المرء الطيب. وقد ذكر صاحب كتاب الغرري وغيره أن النعمان ابن امرئ القيس الملك أراد أن يتزوج من بيوتات العرب الشريف، فأرسل إلى فاطمة النمرية وإلى الرواع وإلى قيلة وإلى طماضر من قبائل العرب الكبار، وقال اذكرن لي بناتكن، كل امرأة تصف بنتها لينظر. فقالت الأولى عندي الفتخاء العجزاء، أصفى من الماء وأرق من الهواء وأحسن من السماء. وقالت الثانية عندي منتهى الوصاف، يعني بلغت الحسن مبلغا يعجز عنه الواصفون، دفيئة اللحاف قليلة الخلاف. وقالت الثالثة عندي الحلوة الجهمة لم تلدها أما. وقالت الرابعة عندي ما يجمع صفاتهن وفي ابنتي ما ليس في بناتهن. فماذا يصنع النعمان مع هذه الصفات الطيبة؟ تزوج الأربع، واخد بالك، عاوز يحوز الخير بحذافيره. وكان النعمان عاقلا لذيبا، وكانت العرب في الجاهلية عندها عقول فيما يتعلق بالوصية في ليلة العرس، أمهات كانوا عندهم وصايا حسان. فدخل على المرأة الأولى وقال ما وصتك به أمك، ما هي وصية الأم؟ فقالت قالت لي عطري جلدك وأطيعي زوجك واجعل الماء آخر طيبك. فأوصتها بماذا؟ باستعمال الماء، اجعل الماء آخر طيبك، يعني أكثري من الغسل، أكثري من الاستحمام لأنه يزيل الروائح والعرق، فهذا طيب جدا أفضل من استعمال الرائحة على بدن ليس بغسيل. ثم دخل على الثانية يقول ما وصتك به أمك؟ فقالت قالت لي لا تجلسي بالفناء، رشل للست في صحن البيت جالسة يراها اللي فوق السطوح والجيران مثلا، لا تجلسي بالفناء ولا تكثري من المراء، يعني لا تتجادلي مع زوجك. بعض النساء تقعد بالساعة وهي وزوجها يتجادلون في أي موضوع. ولا تكثري من المراء واعلمي أن أطيب الطيب الماء، واعلمي أن أطيب الطيب الماء. ودخل على الثالثة وقال ما وصفتك به أمك؟ فقالت قالت لي لا تطاوعي زوجك فتمليه، ومعنى لا تطاوعي أي لا تقربي منه، يعني في نوع من الدلال، ولا تعاصيه فتشكيه أي فيشفو منك، واصدقيه الصفاء واجعلي آخر طيبك الماء. فدخل على الرابعة فقال ما وصفتك به أمك؟ فقالت قالت لي أدني سترك، لا تكوني بارزة يراك الناس، أدني سترك وأكرمي زوجك واجتنبي الإباء، اجتنبي الكبر على الزوج والرفض، أن تكون المرأة لها شخصية، اجتنبي الإباء واستنظفي بالماء. فهذه وصايا بيوتات العرب، مع اختلاف الوصايا إلا أنهم اتفقوا على ماذا؟ على أن الماء أطيب الطيب. فالأخ والأخت التي يريد أن يكون طيب البدن يستعمل آداب وسنن الفطرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من استعمال الماء. الإنسان يستيقظ من النوم إلى سيما في ليالي الصيف مثلا في عرق وفي روح كذا، يبدأ باستعمال الماء، يتطيب يغتسل وبعدين يخرج، إذا رجع ليبيت آخر الليل برضو يغتسل ويتطيب، لأنه بيبيت بجوار امرأتي بيجلس معها في النهار لا بأس، واخد بالك، يكثر من استعمال الماء. والمرأة كذلك، بدل استعمال المكياجات، عارف لما الجير غلي خالص، واخد بالك، شوية البهية والبتاع من الأسعار يعني في رهيبة، فيبطلوا الكلام ده ويبقى الشكل الطبيعي الذي ليس فيه تدليس ولا خداع ولا كذب، ولكن تكثر المرأة من استعمال الماء والاغتسال والتطيب والمضمضة والاستنشاق، فتكون طيبة البدن طيبة الرائحة، فهذا أفضل من استعمالها الطيب بجميع أنواعه. فهذه وصايا العرب الأمهات الحكيمات بخلاف أمهات هذا الزمان، وصاياهم كما هي معروفة. نسأل الله أن يحصننا وإياكم باستعمال أداب النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفي بهذا القدر والحمد.